بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه وأشكره وهو الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الآخرة تجارة لم تبور، ووعد أهل الإيمان بحياة السعادة والحبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائدنا وقدوتنا وحبيبنا الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب المساء والبكور. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة العطرة، سلسلة سير وعبر، مواقف عظيمة وحوادث من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سنعيش هذه الليلة بإذن الله تعالى هذه الخاطرة بعنوان المهمة الصعبة. ما هي هذه المهمة الصعبة؟ إخواني، إن من أعظم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب. لقد اشتد فيها الابتلاء وعظم فيها البلاء، إذ تجمعت حلول الكفر وطوائف الإلحاد على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، وأجج فتنتهم يهود بني النضير، فاجتمعت قريش وغطفان ويهود بني النضير ثم بني قريظة وبعض الكفار في جيش مقداره 10,000 حتى يغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخندق هو ومن معه، ثم أمر بالذراري والنساء والصبيان في المدينة أن يجعلوا بالحصون، واستخلف ابن أم مكتوم عليهم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن معه في جيش قوامه 3,000 حول هذا الخندق. فلما جاءت وفود الكفر حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه شهرا كاملا في وقت اشتد فيه البرد وقل فيه الطعام واشتد فيه الجوع واشتد فيه الفزع، والكفار محاصرون لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تحدث حرب قتالية حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن يرسل ريحا وجنودا من عنده، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فلما كانت آخر ليلة من هذه الغزوة العظيمة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكشف الحال وأن ينظر واقع الكفار بعد هذا الزلزال الشديد، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، موقعة عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف حال الكفار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يتبرع ويخرج ويدخل في صفوف الكفار وهم 10,000 ويأتيهم بالخبر، يأتيهم بحال الكفار ويأتيهم بالموقف. مهمة ما أعظمها من مهمة، مهمة صعبة. هذه المهمة وقصتها يرويها لنا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان كما جاء في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد. يقول محمد بن كعب القرظي قال: كنا في مجلس حذيفة، فقال رجل، فقال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة: يا أبا عبد الله، رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ فقال حذيفة: نعم يا ابن أخي. فقال هذا الفتى لحذيفة، يعني يسأل عن السيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف كنتم تصنعون معه؟ فقال حذيفة: والله كنا نجهد جهدا شديدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نصبر ونجاهد ونواجه مواقف قوية. فقال هذا الشاب الفتى، طبعا الشباب فيهم حماس، يقول لحذيفة: أو والله لو أدركنا يعني لو أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أكتافنا. يقول لو إحنا أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم لحملنا النبي صلى الله عليه وسلم على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض. فأراد حذيفة أن يضرب لهذا الشاب مثل ويبين له، يقول له أين أنت وأين الصحابة الذي بدل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم والأفراد الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه لن يفعل أحد بعدهم كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والوقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وفي أحلك المواقف. فأراد حذيفة يبين موقف واحد، فقال حذيفة لهذا الفتى، قال أنت تفعل ذلك؟ يعني أنت يعني تفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا كلامه كأن يعني يقول أن الصحابة ما بذلوا ذلك البذل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما قدموا البطولات والتضحيات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة والله لقد رأيتنا يوم الخندق، يصف لهم هذه آخر ليلة في هذا الموقف العظيم. قال لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق، إذ قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، جزء من الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال من يقوم، فينظر في القوم ما صنعوا، في رواية من يأتيني بخبر القوم وهو يشترط له الرجعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له أنه يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني وهو رفيقي في الجنة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أصلا حريصين على كل شيء يقودهم إلى الجنة، وعندهم تضحيات، وأي باب صغير من أبواب الأجر يتنافسون فيه، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم هذا العرض المغري؟ يقول وهو رفيقي في الجنة، بس يأتيني بخبر القوم ويأتي ويكون رفيق في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضمن لأنه يرجع. يقول حذيفة فلم يقم أحد، ما قام أحد من الصحابة. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم التفت مرة ثانية إلى الصحابة قال من يقوم فينظر ويأتيني بخبر القوم وهو يشترط له الرجعة أيضا وهو رفيقي في الجنة. من يأتيني؟ يذهب ويأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. قال حذيفة فلم يقم أحد من شدة الجوع ومن شدة الخوف ومن شدة البرد، اجتمعت الشدائد، كان كل واحد في خندق من شدة البرد، الواحد منهم ما يستطيع أن يتحرك. حذيفة الآن يصف المواقف اللي مرت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف كانوا يمرون في مواقف حرجة وخطرة. انظر الصحابة أصلا ما كانوا يفرطون في مثل هذه المواقف، الصحابة كانوا يبذلون كل شيء لأجل الجنة، لكن انظر هذا الموقف الذي يضرب لنا حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الرجعة ويقول هو رفيقي في الجنة وما أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال حذيفة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا حذيفة. قال فقلت لا بد لي من القيام، إذ ناداني النبي صلى الله عليه وسلم باسمي، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم. اختار حذيفة، وهذا اختيار لم يكن اعتباطا، اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بالذات، لا بد أن حذيفة في مؤهلات وفي صفات خاصة يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الصعبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وادخل في القوم، يعني يريد ماذا؟ يتخلل في القوم بينهم مثل الجاسوس حتى ما يعرفونه. قم وادخل في القوم ولا تحدث شيئا ولا تذعرهم علي، ما أريدك تلفت النظر أو يشعرون أنك دخلت فيهم أو تحدث شيء يلتفتون إلى المسلمين أو أنهم أرسلوا أحد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهدوء. فقال حذيفة فمشيت كأني أمشي في حمام، يعني كأني أمشي في جو دافئ، الناس كلها برد شديد وفي الخنادق من شدة البرد، وهو يقول كأني أمشي في حمام، أمشي في جو دافئ ما متأثر لا بالخار ولا بشدة البرد. قال حتى أتيت القوم فدخلت فيه، دخلت وسط. قال فإذا بأبي سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني اشتدت عليه البرودة فأراد أن يدفى، جعل ظهره إلى النار. قال فأخذت سهما ووضعته في كبد القوس وهممت أن أرميه، فتذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولو رميته لأصبته، يعني خلاص جاهز ظهره ويستطيع أن يرميه، لكن تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحدث شيئا ولا تذعرهم علي. قال فقام أبو سفيان يريد يتكلم في الكفار وقريش مجتمعين. طبعا أبو سفيان إنسان قيادي وعنده حنكة حربية وقتالية ويعرف الأمور، فقال لقريش لينظر كل امرئ صاحبه، يعني كل واحد يتأكد عن يمين شماله ما في حد دخيل أو جاسوس عليهم. طبعا حذيفة من ذكائه قبل ما يسأل أحد عن يمينه ولا شماله مسك اللي عن يمينه أخذ بيده قال من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. سلم. ليش؟ لأن لو سأله قبل سيكشف. فبادر حذيفة وهذا من ذكائه فسأل اللي جنبه من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. ثم تكلم أبو سفيان فقال والله يا قوم ما أصبحتم بدار مقام، يعني ما نتحمل البقاء، لقد هلكت الكراع وتخلفت عنا بنو النظير وبلغنا عنهم ما نكره، وهذه الريح كما ترى لا تبقي لنا قدرة ولا تقوم لنا نارا ولا تمسك لنا بناء. يقول حذيفة قال لما دخلت عليهم والريح وجنود الله تفعل فيهم ما تفعل، من آيات الله سبحانه وتعالى فيهم. قال ثم قال أبو سفيان فارتحلوا فإني مرتحل، فارتحلوا فإني مرتحل. وقام أبو سفيان إلى جمل معقولة يعني مربوطة، قال فركبها وضربها برجله ثلاثا ثم استوت. قال فلما علمت غطفان بخروج قريش خرجت. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي في حمام، مرة ثانية يمشي في دفء ما يشعر بالبرد ولا الرياح ولا أي شيء. قال فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال فلما فرغ من الصلاة قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، خبر القوم. قال ثم نمت في مكاني حتى لما كان الصباح جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على كتفي وقال قم يا نومان، قم يا نومان. هذه الحادثة العظيمة وهذه المهمة الصعبة التي قام بها حذيفة ابن اليمان تدل أولا على فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد عظيم، ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف صعبة، لأن الإنسان أحيانا قد تحدث نفسه كيف لو أنا كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال هذا الفتى، يقول لو أنا أدركت لكنت أفعل وأفعل. فأراد حذيفة يبين لا، الأمر ليس بالسهل، مروا بمواقف عصيبة، مواقف حرجة، ومع ذلك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دفاع. لذلك نعرف فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا الدين لهذه الأمة. هذا الدين العظيم ما وصلنا إلا على أكتاف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دمائهم. أيضا نأخذ من هذه الحادثة فضل هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان. النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأنه أهل، وعرفنا في مثل هذا الموقف ذكاءه وحكمته وكيف تصرف، يعني كاد أن يكشف. سفيان قال ينظر كل امرئ من بجانبه، مبادر، استخدم الذكاء والحكمة. أيضا هذه الحادثة تعلمنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان ما كان بينه وبين أبو سفيان إلا أن يرسل القوس فيقتله، لكن ما فعل، استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي. أيضا آيات الله العظيمة التي يؤيد الله بها أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الرياح والجنود التي أرسل الله على الكفار، وحذيفة يمشي كأنه في مكان دافئ والناس كلهم في برد شديد، كلهم في نفس المكان في نفس الموقع، لماذا هو يشعر بالدفء وبقية الناس كلهم يشعرون بالبرد؟ من آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الحادثة تعلمنا أن الإنسان يكون مع الله سبحانه وتعالى. حذيفة ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في مثل هذا الموطن. إن تنصر الله ينصركم. ننصر الله بالتوحيد أول شيء في حياتنا، ننصر الله بالتوحيد. إذا حققنا التوحيد في حياتنا ينصرنا الله سبحانه وتعالى. إذا حققنا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، العبادة والبعد عن المعاصي وإقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، فليبشر الإنسان بالمولود وليبشر الإنسان بالنصر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.